بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن السيد الكوفي دام ظله ذهب في تبياني في توضيح كيفية المباينة بين معاني الأسماء ومعاني الحروف إلى هذا الرأي، وهو أن الحروف موضوعة للتحقيق، موضوعة للتحقيق. واستدل على هذا المدعى بثلاثة وجوه. الوجه الأول ماذا كان؟ أنه إذا الحروف ما موضوع لإفادة الحفظ، إذن لابد من كل حرف وضع لها ماذا؟ لفظ. وهذا الشيء بعيد. لماذا؟ لأن الحفظ غير متناهية، فكيف يمكن ماذا أن يوضع لكل حرف لفظ خاص؟ والدليل الثاني ماذا كان؟ هو أن تفسير الوضع بالتعقد، تفسير حقيقة الوضع بالتعقد، يعني مسلك التعقد بعبارة أخرى، يقضي علينا أن نفسر معاني الحروف بالحفظ. كيف يقضي؟ لأنه المتكلم إذا تعهد بإرادة الحفظ فماذا يبلغ؟ إذا أراد أن يتم الحفظ تعهد بتتميم الحفظ فماذا يبلغ؟ وما عنده طريق لإبراز الجدع إلا الحروف. إذن هو تعهد أنه متى ما أراد الحفظ يبرز ماذا؟ الحق لتبنيان تلك الحفظ. وأما ثالثا، هذا الذي نسيناه سابقا، هو أن يقال بأن الوجدان يقضي بذلك. فإن الوجدان قاضي أن كلمة في قولنا الصلاة في المسجد مستحبة، كلمة في تفيد التحقيق، تحقيق الصلاة، يعني تفيد أن هذا الشخص من الصلاة مستحبة وليس مطلق الصلاة. ثم قال دام ظله ان احسن التعاريف بالحق هو التعريف المشهور الذي يقول ان الحرف هو ما دل على معنى في غيره. قال ان هذا احسن. والمقصود من كلمة معنى شنو؟ معنى المعنى. ما دل على معنى، معنى يعني هو هو هو ده مظلو يقول، مو انا أقول. يقول المقصود من معنى هو ما اكترناه. هو ما اكترناه شنو الذي اكترناه؟ يعني خصوصية التبليغ والتحصيل، تصير تعريف الاسم معنى، تصير التعريف الاسم ان الحرف هو ما دل على التحصيل والتبليغ. الذي التحقيق والتضييق معنى قائم دينا بالغيب وحده ما يوجد فيه وحده ما يوجد فوق يكون دينا بالصلاة الصلاة في المن كلمة فيه تفيد التغيير تغيير فينا في المن في الصلاة حفظ تفيد التضييق ماذا بالنسبة ماذا إلى الصلاة إذا كلمة فيه دلت على معنى في غيرها وما هو هذا المعنى في الغير هو التضييق فإن التضييق قائم دينا بالصلاة إلى هنا انتهى ما أفاده دام ظله أقول ويمكن أن يعلق بما يلي أولا إنه ذكر دام ظله في الدليل الثالث أن الوجدان قابل لمن قابل أن الحروف موضوعة علما للتضييق والتحقيق ونحن نقول إن وجداننا يقضي بعكس ما يقول دام ظله فإنا نجد بالوجدان أن الجمل من دون الحروف هي مفككة وغير مترابطة والترابط يحصل مثلا عند ذكر هذا شيء وجداني لما نقول الصلاة المسجد مستحبة الصلاة المسجد مستحبة تجد تفقصا في هذا الشيء ترابط ما موجود شو وقت يحصل الترابط متى حينما نقول حينما نقول الصلاة في المسجد مستحب حينئذ يحصل الترابط هذا يدل على ان كلمة فيها الا موضوعة للربط بالنسبة إذ لو كانت في موضوع للحفظ يلزم أن ما يحصل هذا الشيء ثمونه ما يحصل هذا الشيء ثمونه هذا شنو شنو ما يحصل هذا التفسير عند عدم ذكر كلمة فيه بل أقرأ يلزم شنو شنو يلزم يكون أنه كلمة الصلاة يصير معناها مطلق معناها مطلق يصير معناها مطلق لكن مع حصول الترابط حصول الترابط ايه معناها مطلق والترابط موجود يجب هذا ايه اذا كلمة اترب اذا كلمة في موضوع للتحقيق ما موضوع على غضب يلزم عند عدم ذكر كلمة فيه اعتراض موجود ها غاية الأمر كلمة صلاة مقصود من المطلق مع أن نجد بالوجدان على أنه عند عدم ذكر كلمة فيه ترابط أصلا ترابط ما موجود تفسس موجود إذن هذا يدل على أنه ماذا كلمة فيه ليست موضوعة للتحقيق وإنما هي موضوعة ماذا لإفادة النسبة والربط هذا يكون بالوجدان الشرعي، وأنا أستغرب واقعا، أستغرب أن هذا الذهن الشريف العاري السيد القوء إذا مضيره كيف انتقل؟ لا، عملية الابتكار أنه راح بين على أن الحروف ماذا؟ موضوعة للتخطيط. بين شلون راح تشوف بعيد بين أسباب اللون لا تطرف أي حال الشيء مش دائما واحد بعد شو ترابط يحصل بكذا فيه، هذا موضوع على الروح على حد ذاته. وثانيا يرد أنه ذكر دام ظله في الدليل الأول أن الحروف إذا لم تكن موضوعة لإفادة شيء يسمونه شنو؟ تحصل إذن فإفادة الحفظ هنا يكون كريما يكون بألفاظ خاصة، هل يكون بألفاظ خاصة؟ هذا باطل باطل، يعني قلنا الحفظ غير متناهي، فيلزم كل حفظ لها ماذا؟ لفظ خاص لها، وهذا باطل جدا، الحفظ غير متناهي. فكيف يوضع لجميع هذا الحفظ غير متناهي هذا الألفاظ؟ إذا لابد أن نقول كلمة الحروف هي موضوعة لإفادة شيء شنو؟ تحقيقات أو الحفظ. ونحن نقول يمكن أن نقول بأن يمكن الحروف ليست موضوعة للتحصيل، ومع ذلك شو يسمونه يحصل إفادة الشخص. بعد شوف عندك مشكلة ما مولانا، أنت مشكلتك كانت على أنه كيف تفيد الشخص إذا كان راضي يفيد الشخص. احنا نقول الحروف هذه تكرار هذا، نحن نقول الحروف ما موضوع على إفادة الحفظ، لكن مع ذلك سبحان الله بقدرة صادق تفيد الحفظ. شلون؟ قال هكذا ان الحروف موضوع علما للنسب للربط بالنسب، فإذا استعملنا الحرف يكون دالا عليه من هذا الحرف، ها؟ إذا موضع للنسبة قاعد يكون دال عليه من النسبة على النسبة، وإذا دال على النسبة دال على الحرف، لأن الشيء متى ما نسب إلى شيء آخر تقبل ماذا؟ حفظ الدليل. شيء متى ما نسب لشيء آخر، متى ما ربط بشيء آخر تقبل ماذا؟ حفظ الدليل. الصلاة مثلا حينما ننسبها إلى المسجد ونربطها بالمسجد تقبل ماذا؟ تقبل ماذا؟ حفظ الدليل. بل لعلني أكثر يمكن أن أقول لعله أكثر يمكن أن أقول أنه من دون النسبة لا يمكن حصول ماذا؟ التخصيص. ما أدري تصدقني أنت بهذا ولا بعد، يعني الشيء إذا لم ينسب إلى شيء ثاني حتى ما تحصل جديد. هل تفضل يا مصطفى للدعاء محجوبة في المصطفى؟ فحصول التحصيص موقوف علينا على ثبوت النسبة، من دون ثبوت النسبة لا يمكن حصول ماذا؟ التحصيص. انت الان شنو اذا تقدر تجيب لي طرف حصه من دون ما ثاني من دون نسبه ماذا؟ طيب مش فاهمني انت تحط حصه جدا اذا قدرت بعدين تقول لي هذا المسار نسبه ما موجود في ماذا وحصه ماذا حصل بس انا وياك لنقوم ماذا نتامل في هذا ومش قادر على هذا الشيء بالتالي انت هذا المقدار فتقريبا مقبول ارجع لاخذ الموضوع انه نقول الحروف موضوعه للنسب واذا افادت الحروف النسب فقد افادت ماذا الحفظ فان الشيء اذا نسب الى شيء اخر حفظ الحصه ماذا ولا هذا يعني ما هذا بس اكو شنو نسبه اكو ايه يفضل ايه ها بس بالتالي ماذا التحصيص ماذا يحصل بيما بالنسبة غاية الامر في النسبة يكون ماذا نسبة يوم اللي نتجد من الحرف يو على انه نتجد من الهيئة بعد الشهادة منه فالخلاصة اذا خلاصة المناقشة الثانية متصارعة على انه ماذا هو دام ظله في الدليل الاول تكرار هذا ما عندي مطلب شيء قال على انه الحروف اذا لم تكن موضوعه للتحقيق اذا انحفظ شلون نفيده اذا المتكلم اراد ان يفيده بالالفاظ المستقله قلنا هي غير متناهيه الحفظ فيلزم الفاظ غير متناهيه نحن نقول لا نقول الحروف موضوعه ماذا لافاده النسب اذا افادت النسبه اذا افادت ماذا الحفظ فانه الشيء بعد ما ينحفظ تحصل ماذا حفظ جديد هذا الثاني واما ذلك ان نقول ان ما ذكره من كون الحروف موضوعه لإفادة التحقيق لا ينطبق في ولا يتم في بعض الأمثلة وما إذا قلنا هكذا الله موجود في كل مكان وفي كل في كل مكان وزمان وشيء و كل ما حكوا إيه يلا هناك نسي كل شيء فيه صديق ناسي احنا نريد نضيق استغفر الله يعني تفليل ضيق ماذا وجود الله عز وجل استغفر الله اشتعجل شلون تعب ضيق ما نريد نضيق بل نريد نعمل بالعكس جهنا كلمة فيه يعني ما تفيد ماذا التغيير بل لعله ماذا يجب استوسع والتعميم هذا دار يقول الله موجود في كل مكان مو انه ماذا كلمة فيه استعملناه يوم تنقول الله عالم بكل شيء من الأشياء هاي كلمة الباء استعملناها للتضييق بالعكس مريض ضيق هنا استعملناها للتوسع نريد نوسع نريد نقول على أن الله عالم ماذا وعلم عام مريض نقول علم خاص يوم مثلا في باب حروف العطف في باب حروف العطف لما اقول شنو جاء زيد وعمران شنو هنا كلمة الواو حرف العطف يفيد التضييق يفيد التضييق لا مثل أي واو واو المعي أو ليس الاشتباه عدد مقصودي من الواو واو المعي حتى تقول لي أفادة التضييق يعني أفادة ماذا أن المجيء حصل ماذا مستر يعني أفادة الحفظ لا لا لا لا فقط عطر يعني أيضا بين جاء هذا وجاء هذا جاء هذا. إذا أخوان اثنين هجروا، واحد في ساعة 10 وواحد إذا في ساعة 11، فأريد أقول هجروا بدل أن أقول جاء هذا. جاء هذا أقول شنو؟ زيد وعمر. لا أنا إذا أقول ماذا ما إذا أقول واحد ولا إذا أقول ما إذا أقول أن إيش إذا أقول لا إيش بس أفضل عما بعد غير إذا غير ما هذا ما أريد إذا أقول إذا ها فتظن أن تكون ضد الشيء يسمونه إيه إيه بلي خوف إيه إيه صحيح أنت هذا أكثر إطلاقنا الناس تبعد أكثر تظن تسوي هذا. فالمقصود على انه ماذا تضييق ماذا ما موجود جزما اذا بين هذا اجو هذا اجو حسنا هذا التضييق شنو وين صار. وهكذا واحد يكون الى طلب يسولينه ويضعف ماذا يشوف لبعض الامثله والجمل وكذا بده يتمكن ماذا شواهد يستقر على انه في كثير من الموارد ماذا اكبر مثال انا اشتري في موارد الحروف ما تستعمل ماذا للتضييق. شنو جاب فكره على انه الحروف موضوعه ماذا للتضييق؟ هذا على خلاف الوجدان، على خلاف ما نقول بالوجدان في بعض الاستعمالات هاي الثالث. واما رابعا نسال هذا السؤال، لماذا قر السيد الطوئي دام ظله من القول الاول؟ القول الاول شنو كان تذكرونه؟ القول الأول شنو وش كان؟ القول الأول في الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث القول المشهوري الذي كان يقول الحروف موضوعة علما للوجود الرابع. يعني شنو لطول وجود الرابع تفسير هذا التعبير؟ شنو للنسبة للرابع؟ للنسبة ليش صار من نسبة؟ صرنا احنا في رابعات فيما صار المنشأ الذي دعاه أن يفر من هذا القول، مع ان هذا القول جدا يعني حرفيهم حرفيهم حرفيهم جدا حرفيهم. لماذا اكرر؟ هو الاضطرار هذا هو انه نحن نجد في كثير من الموارد النسبة غير متحققة في عالم ماذا الخارجي، مثل ما اذا قلنا شنو هو النسبة دائما ضده ديما النسبة. إذا قلنا الوجود ثابت لله، الوجود أو الوجوه أو العلم لا تعرف هو صفات الله وبعض شنو الانتزاعيات والاعتبارية على ذلك. فالمقصود دائما مثل ما موجودة، ليش؟ لأن علم الله عين الله اتحاد موجود. ما دام اتحاد موجود في الخارج اذا النسبه ما ينتج الحق، النسبه طرح ماذا تحقق المنتجين. ولذلك قال انا ما اتنقل شيء ثاني، ولذلك قال انا ما اتنقل شيء ثاني، اي انا اختار على انه ماذا ان الحروف موضوعه للنسبه. ونحن إذا تذكرون سابقا شنو ماذا قلنا له؟ قلنا المقصود من وضع النسبة وضع الحروف للنسبة، يعني وضع الأيام مثل أيام السنة في عالم الذهن، ليس المقصود النسبة ماذا في عالم ماذا الخارج. إذن على هذا الأساس القول بوضع الحروف للنسبة ماذا إذا ممكن، فلا داعي إلى الفرار منه. يعني نقول الحروف موضوعة النسب ماذا الذهنية، النسب في عالم الذهن بعد خلاص انتهى. ليش نفر من هذا القول؟ احنا فرينا منه والتجأنا الى القول بوضع الحروف للتضييق. سبب ماذا؟ سبب ماذا هو ان الحروف لا يمكن وضعها للنسب الخارجية بعدما امسك وضعها للنسب الذهنية، واذا ما داعي للفرار من الخوف واضح الخروج ماذا للمسبيل اقول للمسبيل لا للطبيب بل نقول اكثر كيف هو لما قال الحروف موضوع على التضييق يا تضييق مقصود التضييق الخارجي مقصود مقصود التضييق الخارجي هو المقصود التضييق الذهني هو على رأي ده مقصود من التضييق الحروف موضوع على التضييق عن التضييق الخارجي والذهني لابد مقصود ماذا؟ التضييق الذهني مو المقصود ماذا؟ التضييق الخارج ثاني التضييق الخارج كثيرا ما لا يحدث كثيرا ما لا يحدث تضييق في عالم الخارج التضييق في عالم الخارج كثيرا ماذا لا يحصل فمثلا لو قلت على انه ماذا زيد في الدار زيد في الدار لزيد لم يحصل ماذا تضيق خارجا لم يحصل تضيق انا اذا قلنا على انه ماذا تضيق في عالم الخارج ما حصل تضيق في عالم الذهن الله عز وجل ماذا تضييق أصلاً ما إلى لا في عالم الوجود الخارجي لا في عالم الذهن وأما ماذا زل أي تكون على أنه ماذا إذا تضييق يريد يحصل تضييق في عالم ماذا الخارج ما يحصل وإنما التضييق يحصل ماذا التضييق يحصل ماذا في عالم الذهن أما في عالم الخارج زيد هو زيد بلا أنه ماذا يحصل ماذا أي فرق سواء كان في البيت أو ما كان ماذا في البيت حالته تضييقات ماذا ما تحصل بعد غير وكيف في الدنيا يلا كم سوي هل تضييق صار عليك زيد في الدنيا إذا قلنا زيد ماذا يلا ما تعرف سووا بعد ألف عقل ولا تفكير اللي يكفل ماذا لا لا اشترطوا على انه ماذا زيد ماذا في الوجود شنو نقول بعد زيد في الكذا كل ما تبدون هذا جيبونا هذا فالشيء اوسع الذي يجيبونا اياه اوسع من الوجود زيد في عالم الوجود زيد في عالم الوجود الدنيوي او لا شنو تضييق احنا صار الى مريض بليل وهذا الذي انا ادعي لا جناب الشيخ اذا قلت تضييق خارجي ماذا حصل انا اذا ادعي على انه تضييق فقط في عالم الذهن حصل اي هكي اما في افضل انا يعني في عالم الخارج ما تقول تضييق يصير ماذا بالشيخ شنو في هذا الزيت سواء كان بالدار او ما كان بالدار شنو تضييق الى في الخارج ما حصل على اي حال فالمقصود تضييق تضييق ذهني فاذا صار تضييق ماذا فلعل واحد يتامل في بعض الامثله ماذا ممكن يعثر ماذا انا ما فكرت انت حقيقه في هذا الشيء يعثر على امثله الذي تضييق في عالم الخارج والوجدان ما موجود تضييق في عالم ماذا الخارجي جزمًا ماذا ما موجود فيه فاذا على هذا الاساس ماذا اذا على هذا الاساس اذا تضييق ما موجود فلا بد مقصوده ماذا التضييق الذهني استبعد ان مقصود سيطر التضييق الخارجي فإذا التضييق الذهني هم من الاول نقول الحروف موضوعه علما من النسب الذهني بعد اذا رجعنا للذهن سوف نقول موضوع علما هذا رابعا واما خامسا فنقول وهو الاخير انه دام ظله قال قال في دليله الثاني هكذا قال بناء على مسلك التعهد يتعين ان نفسر ماذا الحروف بكونها موضوع على الحصار. ليه؟ لأنه إذا أراد المتكلم أن يفهم الحفظ، إذا تعهد بإقامة حفظ، أي وسيلة يستعملها؟ أي وسيلة؟ ليست إلا الحرف. يقدر يسوي حرف ماذا؟ موضوع لإفادة ماذا؟ الحفظ. هكذا أفادة الدليل ماذا؟ الثاني. نحن نقول له دام ظله، إذا طرد المتكلم أراد تسليم النسبة، يلا في دوري، يلا إذا أراد تسليم النسبة، هذه قطعنا عنه، يلا شلون؟ إذا قلت هذه النسبة ثابتة، شنو شلون؟ لا طريقة ماذا؟ إلا الحروف، يجب أن تكون الحروف موضوعة ماذا؟ لإزادة النسبة. إذا هو تفصيل ما عاد بعض مرات يصير ألفاظ ثم يصير اتفقت مثل ما هو رتب احنا مثل اتفقت هو شو رتب شنو قال هو دام ظله انت هو بين قال على انه الدليل الثاني على تكرار هذا ما عندي الدليل الثاني على ان الحروف موضوعه لإزادة التحصيل هو انه المتكلم احيانا اذا قصد تكليم ماذا الفسر وش يسوي؟ يزوج لابد أن يدرس الحروف. إذا نفهم الحروف موضوع ماذا لإزادة الحصر. نحن نقول له فوق نفس هذه التعبيرات ما هو اللي يتفضل بها؟ نحن نسرقها أما نسرقها هاي طريقة على أن هيك نقول لو برضى أن المتكلم أراد وقصد أن يفهم ماذا عن نسبة فش يسوي؟ لابد ماذا؟ وأن يبرز ماذا الحصر ويلزم أنه الحروف ماذا؟ موضوعة لإزادة ماذا؟ عن نسبة على هذا المقدار نسبتي ولعل الإنسان بالتأمل يتمكن ماذا في الحقيقة إيرادات أخرى يورد على هذا الرأي أن الحروف موضوع على الكبير أنا أشوفه بعيد عن الذوقي عن الذهني عن الطبعي عن السليقة عن المعدرسين على أي حال يتمكن واحد بالتأمل يجي الشواهد أكثر لربي. وبهذا اتضح يا أخي أن الصحيح أن الحروف موضوعة علما إذن الخلاصة الوجدان قاضي لذلك الحروف موضوعة لإفادة ماذا؟ الربط نتيجة هذه الجنة أن الوجدان كما اكتسبنا به قاضي لذلك فإن الجملة من دون ذكر الحرف نراها شنو مفككة غير مترادفة وعند ذكر الحرف نتيجة الترادف يصير حاصلة إذن معنى أن الحروف موضوعة ماذا للرب غاية الأمر قلنا ماذا هذا كله بيناه سابقا ليست موضوعا للنسبة الخارجية كما اعتقده دام ظله سيد الكوف بل موضوع ماذا للنسبة في عالم الذهن وعالم الذهن بيناه سابقا نعبده على سبيل على سبيل شنو قلنا ظرفية لا على سبيل قيدية إذا تذكرون هذا كله بينا الآن قبل ما ننهي السلام أصحبنا ماذا بالنسبة السلام عند الأصوليين بالنسبة إلى الهيئات لأن يعني الأصوليين مرة يتكلمون فإذا هذا تحت عنوان ماذا معنى الهيئات أو الكلام في الهيئات إيش معنى تحت هذا العنوان الثاني الأصوليون مرة تكلموا في معاني الحروف وهذا تكلمنا احنا في مفصلة ومرة تكلموا في معاني الهيئات قسموا الهيئات الى ثلاثة اقسام هيئة المفرد هي واحد وهيئة هيئة المفرد مثال في الهيئة ضرب أو ضرب أو ضار ضرب ضار ضار وهيئة ماذا اثنين بعد شنو هيئة الجملة الناقصة قيام زيد. وثالثا أي أصل جملة تامة، والجملة التامة قسموها لثلاث أقسام. مرة جملة تامة اثنين زيد قائم، مرة فعلية مثل ضرب زيد، ومرة مزدوجة يعني كنت مشكل مزدوجة اسمية وفعلية مثلنا مثل زيد ضرب، لكن إذا كان ضرب زيد ضرب زيد عليه الاستباحة، هذا زيد ضرب. زيد ضرب جملة مزدوجة، شلون مزدوجة؟ يعني جملة في بطن جملة، لأن ضرب وحدها وحدها هي ماذا؟ هي جملة فعلية، ضرب فعل واحد، فعل فاعل مبتدأ. وإذا ضمينا هاي ضرب اللي هي جملة، لمن ضميناها؟ إلى زيد، زيد مبتدأ، وضرب خبر. يعني تصير جملة اسمية في أحشائها جملة فعلية. جملة مزدوجة. أرى هذا مهم. فالمقصود إذا فاصل تبينك من أول راح أبين. الهيئة مرة هيئة مفرد، مرة هيئة جملة ناقص، مرة هيئة جملة تامة، والجملة التامة بالصفر. ثم هيئة المفرد. إيه. اللي هو أول صفر. قسموها إلى أقسام. مرة هيئة الفعل مثل ضرب. ومرة هيئة ماذا؟ مصدر مثل هيئة الضاد، ومرة هيئة ماذا المشتق مثل هيئة الضاد. كم قسم طارم ما شاء الله، واي طارم الكتاب السبع سيد المنى واي طارم، ايه واي طارم. وأخذوا بال مصدر ومشتق وفعل ضرب واحد هيئة الفعل، وضرب هيئة المصدر، وضارب هيئة المشتق. ثم أخذوا يتكلمون في كل واحدة واحدة. شو محدثان قلت تيهنا الأحكام. في كل واحدة واحدة قاموا يتكلمون، مثلا يتكلمون هيئة الفعل، إلا الموضوع هيئة الضرب، ومرة في هيئة المصدر، إلا الموضوع، ومرة في هيئة الجملة التامة، هيئة الجملة الناقصة، وما تدري كلام طويل واحد. فمثلا الرأي هكذا قال، قالوا بأنه الجملة إذا كانت تامة موضوع علمه لإفادة النسبة التامة، وإذا كان الجملة ناقصة فهي موضوعة لإفادة النسبة الناقصة. ولكن لم يوضح الفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة. يعني ملاك التمامية والنقصان لم يبينونه، لم يبينوه. مثلا زيد قائمون هاي جملة تامة، هذا موضوع للنسبة التامة. وجملة ماذا قيام خير موضوع للنسبة الناقصة. لكن ما هو الملاك في التمامية والنقصان؟ هذا لم يوضحوه، بل شيخ العراقي رضوان الله عليه ذكر فرقين بين التمامية والنقصان، وبعد ذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه هم تعرض إلى الفرق. لكن بشكل عام الأصوليون لم يتعرضوا ثاني لذلك، ولهم أبحاث طويلة ومعقدة. وبما أني أرى أنه في الحقيقة التعرف إلى هذه الأبحاث المعقد هو ذكي نفسه جاب جدا ومعقد وغير مهم، أرى على أن واقعا البحث فيه ماذا تضيع ماذا للأمر، لأنه أبعدنا أبحاث إن شاء الله راح تجينا أبحاث مهمة إذا الله عز وجل يمد في عمرنا إن شاء الله تعالى، فلنتلف عمرنا وين؟ في كل الأبحاث المهمة أولى شعرة. فلذلك ماذا هالمقدار أكتفي ماذا عن وضع الهيئات؟ لا ندخل يعني لا نتكلم ماذا في وضع الهيئات، نكتفي بكلامنا ماذا في الحروف، وغد إن شاء الله نتكلم فيما في كيفية وضع الحروف. يعني لا تتذكرون أنا لما أتكلم في البحث المعنى الحرفي تبين أن الكلام في المعنى الحرفي يقع ماذا في جهتين، ما أدري والله كيف، واحدة في توضيح معنى الحرف، ما هو المقصود من الحروف لمن وضعت معنى الحرف، ثم قلنا نبين بعد ذلك إذا استوضحنا ماذا معنى الحرف نبين كيفية وضع الحروف، أن وضعها عام موضوع له عام، أو وضعها ماذا عام موضوع له خاص كما احنا قارين وضع عام موضوع له خاص او عام وعام كما يذهب الى صاحب الكفايه. هذا ان شاء الله تحقيقه غد ياتي بحوله وقوته عزه وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل